نعم نعم نعم ايش هي المراد عقب اهلاك. نعم نقول عقره الله كيف عقره الله، لكن ناتي بهذا اللفظ عقره الله. اما اهلكه الله كل القران منه، وكما اهلكنا من قريه بطرت معيشتها